يعجبني جدا جدا حين يعتمد العلم على الفطرة. يعجبني جدا جدا جدا، مولع أنا بهذا، حين أجد العلم ليس معتمدا على الكتب، وإنما معتمد على الحس الإنساني الذي خلقه الله في كل إنسان، ولا يظلم ربك أحدا. وإنما زي ما قلت في محاضرة الأمس، إذا خذلتني نفسي في معرفة الجيد والأجود فلا ألومن إلا نفسي، لأني أنا خذلتها، لأني أنا الذي خذلتها لما لم أسقيها من رحيق البيان العالي. لأن الحاسة البيانية التي غرسها الله في فطرتي كالأرض النقية، لا تنبت إلا إذا أصابها الغيث، لا تنبت إلا إذا أصابها الغيث. وحست البيانية لا تنتج ولا تعين ولا تسعفني ولا تمدني إلا إذا مددتها أنا أولا وأسعفتها أنا أولا بقراءة النصوص العالية والتفكير في النصوص العالية والتدبر في النصوص العالية. ووجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل، ونعم ما قالوا، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. فإذا أنا أعطيتها أعطتني، وإذا أنا لم أخذلها لم تخذلني. وأنا أحب العلم الذي يبعد بي عن التنطس، مع أنني من الملازمين للكتاب ومن المحبين للكتاب، ولكن أحب العلم الذي أجده في داخل فطرتي أنا وفي داخل نفسي أنا. عبد الخير هنا يقول لك: لا تعتمد على شيء إلا على حسك وطبعك وذائقتك البيانية، فإن كانت معدومة فهذا وأد منك لها، أنت الذي وأدتها، هي مولودة فيك، ولكنك أنت الذي وأدت المولودة. والوأد لا يزال فينا، والوأد لا يزال فينا. فهذا مهم جدا جدا. وأنا قلت وقد بلغت، اقرأ يا ولد يا ندي.